ايش؟ انحج موت افراد مفرد، هل عليه الفدية ايضا؟ المفرد؟ لا ما عليه، يعني قصدك ان احضر ولا مفرد؟ ها؟ لا عليه، كل من احسن لابد ان يذبح، ما استيسر من هذه لاجل عدم اتمام النسك.